يعني أكثرها. نبدأ إن شاء الله في درس الايه المواريث. وصلنا لحد المرة في المرة السابقة عند ايه المواريث، من يذكرنا؟ انتهينا الى نظام الميراث في الجاهلية، وقلنا ان الاسلام ايه نظام بقى الميراث في الاسلام، قلنا ان الشريعة الاسلامية ايه اقرت في بداية الدعوة بعضا من الايه من اللي قبلك نظم الجاهلية في الميراث ثم نسختها ماشي. فجاب طبعا المسلمين في كانوا قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت جاز له أن يقسم ماله بين أهله وأقاربه ومن حضره ماشي كيف شاء وأحب ميراثا ووصية. ولك وفي ذلك لازم قلت على كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم توارث المسلمون بعد الهجرة بالإسلام ماشي، بالإسلام والهجرة، بالإسلام والإيه والهجرة. فكان إذا ترك المهاجر أخوين أحدهما مهاجر والآخر غير مهاجر ميراثه لمن هاجر دون من إيه دون من لم يهاجر. ولو ترك عما مهاجرا وأخا غير مهاجر ورثه العم دون الإيه الأخ، يعني كان يقدم المهاجر على غير الإيه غير المهاجر. فكان الإسلام والهجرة معا ماشي. وظلوا على ذلك حتى نزل قول الله تعالى قول أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنزلت أحكام بقى المواريث بالتفصيل ماشي يا جماعة، ونسخت الأحكام السابقة ماشي يا جماعة. ويؤخذ من هذه الايه الاحكام ان الميراث في الايه في الاسلام يكون بسبب القرابة او زي ما جاي بقى قرابة والزوجية لثلاث اسباب، احنا جايين بالتفصيل اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة اللي هي النكاح والولاء والايه والنسب، النكاح والولاء والايه والنسب. ونزل بقى ان الله قد اعطى كل ذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حقا حقا فلا وصية لوارث. هيجي بقى الاحكام دي بالتفصيل. يبقى احنا عندنا الاسلام اقر في الاول بعض النظم ثم نسخها، وبعد كده بعد الهجره بقى ايه بالاسلام والهجره ثم نسخ هذا بالتفصيل اللي هناخده في احكام المواريث. طيب بعد كده بقى الباب الاول في الحقوق المتعلقه بالتركه. عندنا حاجه اسمها الحقوق المتعلقه بالايه بالتركه. الحقوق دي المتعلقه بالتركه مع اربعه حقوق. كم حق عندنا؟ اربع حاجات خدت بالك. اولها التجهيز، اولها الايه تجهيز لتجهيز الميت، والثاني قضاء الديون ماشي، والثالث تنفيذ الايه الوصايا في حدود الثلث، وبعد كده الميراث. يبقى عندنا اول حاجه تجهيز الايه الميت، ان كان في دين نقضيه ننفذ الوصايا الميراث. طيب جهزنا الميت وما فضلش حاجه لقضاء الديون، طبعا في تفصيل في الديون خشيب كده، في تفصيل في الديون هاجي تفصيل. طيب قضينا الديون وجهزنا وما فضلش حاجه الوصايا، خلاص ما تنفيش حاجه الوصايا. طيب عملنا ده كله وما فضلش حاجه الميراث، خلاص خدت بالك، بس مش هينفع لان الوصايا في حدود الثلث، فكده كده هيبقى ايه يعني ما يتبقى انصب نصب الثلث. لكن ممكن تجهيز الميت وقضاء الدين يستغرق الايه التركه كلها ما يفضلش حاجه. طيب فإن لم يوجد ايه ورثة، فيش بقى اخبارك ورثة وعندنا الحقوق. في المسألة قولان، يعني واحد طلعنا الديون جهزناه وطلعنا ديونه ونفذنا الوصايا وفضل الميراث بس مش لاقيين ايه ورثة، ايه الحكم؟ والله الشافعية ذهبت الى ان ايه هذا المال يسلم الى بيت المال، يسلم الى ايه بيت المال اذا كان الامام عادلا ما كانش ظالم. طيب لو كان ليس عادلا يصرف هذا المال ايه قبلك انت ازاي الى مصالح المسلمين، نصرف هذا المال الى مصالح الايه المسلمين. وده مذهب الشافعية والمالكية واحمد في رواية عنه، ان من ادينا حقوق التركة ولم يترك وارثة نعمل ايه بيت المال اذا كان الامام عادل. طب مش بيت المال اللي بايده والمال ده ينفقوه في مصالح الايه المسلمين زي المستشفيات زي الطرق زي المساجد الى اخره. طيب الحنابلة بقى عندهم في رواية أخرى إن عند انعدام الورثة يكون التركة لمن أوصى له الميت بأكثر من الثلث. يعني إيه؟ فكان موصيله بالمال كله أو تلتين المال أو المال كله يقول لك نديله الموصى به كاملا. ليه؟ يقول لك والله الوصية حرمت أكثر من الثلث. لماذا؟ ها؟ للضرر، لأن في ضرر ساقع على الإيه؟ على الورثة، وهنا الضرر منتفي لأن ما فيش ورثة، ما فيش إيه؟ ورثة. طبعا خد بالك ما فيش ورثة يعني إيه؟ يعني ما فيش خلص لإيه؟ ها؟ لا ورثة ولا بناسب حتى لو بعيد، ولا بقولوا أرحام، قولوا أرحام لأنه في قولوا أرحام بعد كان في خلاف القول راجح إنه يرثوا عند عدم وجود العصبات زي ما إيه؟ طيب الأحناف قالوا والله إن الإعدام الإيه؟ ان الاعدام الوارث المال يكون للايه؟ خدت بالك؟ للمقر له ماشي بنسب على الغير، فان لم يوجد فللموصى له. يعني حد اخر اخر له بنسب على الغير، خدت بالك انت ازاي؟ ك يعني شخص اقر له بنسبه، يعني في خلاف في مساله نسب او بعيد، حدث مثلا خلاف في اثبات النسب له، خدت بالك معايا ازاي؟ فقال لك ايه في الحاله دي برضه ان ايه حصل اقرار اقر له بهذا النسب، يبقى نعطيه الايه؟ نعطيه المال. طبعا في خلاف، في حاله في خلاف مش هنورث، يعني مساله في خلاف زي ابن اللعان او اخبارك انت ازاي او كذا او كذا، وهذا كلام طبعا في نظر ليس بصواب. ماشي يا جماعه؟ فان لم يوجد يدي للموصى له باكثر من الايه؟ من الثلث. لكن القانون الاحوال الشخصيه المصري خد بالايه؟ خد بايه؟ خد براي الايه؟ براي الاحناف، اخذ براي الايه؟ طيب نرجع بقى لتفصيل الحقوق المترتبه دي. تجهيز الميت، تجهيز الميت يقصد به اعداد الميت من حيث التغسيل، لو الغاسل بياخد اجره مفيش الا كده، وثمن الكفن بالمعروف، والمقبره لو كان خدت بالك تحتاج الى حفر ولازم انت ناس يحفرون مفيش حد متطوع، وناس بالمال والحمل، كل هذا بغير اسراف ولا تبذير. يبقى الحاجات الضرورية للميت اللي هي ايه؟ تغسيله وتكفينه والمقبرة، اخبارك انت ازاي اذا كانت تحتاج الى اجر او شيء من هذا، وبناء او نحوه، ده اللي يخرج بغير اسراف ولا تبذير. يبقى اذا لن يدخل في تجهيز الميت ما يعد من الايه؟ من البدع كالسرادقات وغيرها. وتأتي بقاري يقرأ، نجيش واحد يقول والله انا جبت بقاري الفلاني من 10,000 جنيه وطلعوا لي دي، انت تحمله ده ايه؟ ليس من تجهيز الميت، ليس من تجهيز الايه؟ لان هذه بدعه، لان هذه ايه؟ بدعه لا قيمه لها في هنا في الايه؟ واخد بالك معايا ازاي؟ في الميزان كلام. لا، المطلوب في تجهيز الميت ما يخص الميت شرعا ماشي بالمعروف، يعني بلا اسراف، ما تروحش تجيب كفن غالي جدا، لا، الوسط اللي ما فيش فيه اي تبذير ولا اسراف لحد ما ندفنه، المطلوب له شرعا حتى يدفن، هو ده تجهيز الايه؟ الميت. ويلحق بتجهيز الميت ماشي في التقديم على سائر الحقوق للحقوق الباقيه كلها تجهيز ايه؟ من تلزمه نفقته. ازاي الكلام ده؟ هتقولي ازاي ده ميت وتلزمه نفقته ازاي؟ قبل ما يموت بلحظه مات ابنه الصغير او ولده العاجز عن الكسب، او احد ابويه ابوه وامه ماشي، او احد اخوته واخواته اللي هم اخبارك ايه تلزم نفقاته لو عاجزين او لي او تحت ولايته، ولو بلحظه، او احد اخواته واخواته كان فقير وجا هو مات بعدين مباشره الاثنين هم، خدت بالك انت ازاي؟ تحدث. نعمل ايه بقى؟ تجهيز اللي تلزمه نفقاته ده يخرج ايضا من الايه؟ من التركه. نكفنه ونجهزه، ونكفن التاني والايه؟ ونجهزه، وده يطلع كله من الايه؟ من التركه. يخرج منين؟ وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. هذا لا خلاف فيه بين العلماء ان يخرج تجهيز من تلزمه نفقته لو مات قبله بايه؟ بلحظه. طب لو مات بعده؟ لا، ما احنا هنقسم التركه ويطلع بقى ايه اللي مات ده يطلع له من ايه؟ يجهز من ايه؟ من حق ان كان وارثا، من حق ان كان. طب واللي بيكون وارثا نشوف عصباته الاقربين يلزمهم إيه؟ نفقته. وضحت؟ طيب واختلوا في مسألتين، واختلوا في إيه؟ في مسألتين، في مسألة التجهيز. المسألة الأولى تقديم التجهيز على الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة. يعني إيه الكلام ده؟ ماشي. ومن الأمثلة على الديون العينية إذا مات الميت وعين من أعيان الإيه؟ تركته مرهونة بدين عليه لشخص آخر. ومن أيضا عند الشافعية أن يشتري عينا ولا ينقض ثمنها، يعني يكون هو مشتري عين وما دفعش فلوسها، خبالك للبائع حتى يموت مفلسا بثمنها دين عليه، ولم يكن هناك مانع من الفسخ، يعني ما كانش في مانع من فسخ العقد، كان تعلق حق الغير بالإيه؟ بالمبيع، تعلق حق الغير بالمبيع. ماشي يا جماعة. فيرى جمهور الفقهاء في مثل هذه الحالة تقديم الديون العينية على تجهيز الميت. إزاي الكلام ده؟ عنده عين معينة مرهونة بدين، وصاحب الدين أنا صاحب الدين، العين دي مستوثق بها بالدين موقوفة لحد ما أخد إيه؟ ديني. ما خدتش هبيع واستوفي منها إيه؟ حقي. جه مات ما تقوليش هناخد إيه؟ من العين دي ونكفنه، لا منفعش. هتقولي ده ماله؟ بس مرهون بدين ومرتبط بحقي، مرتبط بإيه؟ وده يسبب ضرر ليا، وانا مش مطالب شرعا ان انا احمل تجهيزه دون غير من المين؟ من المسلمين او عصاباته او غيره. واخد بالك معايا ازاي؟ في الحاله دي الجمهور بيذهب الى انه زي ما هو وعايش لو افلس، قياسا على لو ايه؟ افلس وهو حي ومش لاقي ياكل ولا يشرب، ما ينفعش يبيع العين المرهونه دي. يبقى نفس الكلام قياس عليها على حال ايه؟ إذا كان في حياته لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد أن أستوفي حقي، ما استوفتوش بنبيعها واستوفي حقي، فكذلك حال إيه؟ حال موتي. يبقى واضحة ديت؟ يبقى العين المرهونة اللي متعلقة بحق الغير، متعلقة بحق الإيه؟ الغير، ليس له أن يجهز منها قبل أن يستوفي حق الإيه؟ الغير. لو نوفي حق الغير ثم بعد ذلك الإيه؟ التجهيز. فهمتوا مسألة تقديم الديون العينية يا جماعة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ طيب. طبعا قلت لك حجتهم ايه؟ ان اذا كان هو حي ليس له ايه؟ ها؟ ان يعني ايه؟ اقبلك ليس له ان يعني يبيعها ليستوفي ليأتي بايه؟ بحاجاته الضرورية. هو حي، كطعام نفسي ومن اخبلك ومن يعول. لابد الاول استوفي حقي وبعد كده بقي لو شيء اخذ لم يبقى له، خلاص انا اخذت ايه؟ حقي منه. هذه واحد. طيب الحنابلة خالفوا هذه المسألة فقدموا التجهيز على الايه؟ على الدين. ماشي. لكن الكلام الراجح يا جماعة كما خش بتفاصيل كثيرة مذهب الجمهور والراجح، ولكن مع خبالك ترجح مذهب الجمهور، إلا أن القانون المصري لم يأخذ إلا بالمذهب المرجوح في المسألة. طيب ثانيا المسألة الثانية في التجهيز اللي ايه؟ تجهيز الزوجة، تجهيز الايه؟ الزوجة. كل اللي يلزم نفقته باتفاق قالوا ايه؟ يجهزها الا الزوجه. الا الايه؟ الزوجه. خدت بالك انت استثنوها، حصل خلاف فيها. الحنابله قالوا ماشي، خد بالك انت ازاي؟ اوجبوا تجهيزها من مال الايه؟ اذا كانت عندها مال يكفي يبقى من مالها، يبقى من مالها يتم تجهيزها. طب ما فيش، ماشي يا جماعه، اني يجب الايه؟ تجهيزها من مال، يقبلك من مال. اذا كانت قالوا اوجبوا التجهيز من مال الميت بكل من تلزمه نفقاته في الحياه باستثناء زوجته، استثنوها. قالوا والله ان كان عندها مال يجهز منها، ما عندهاش يبقى من نفقتها من يلزمه من نفقته من اقاربها. اذا كانوا موسرين، لم يكونوا موسرين ولا قادرين يبقى من بيت المال. والراي ده ذهب له ايه؟ الاحناف. لكن الراي الراجح اللي هو عليه جمهور العلماء، معلش قبلك الحنفية والشافعية، ان تلزم ايه؟ تجهيز الزوجة حتى لو كان ايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ حتى لو كانت الزوجة موسرة وتملك مالا. ليه؟ لانه عندكم بحجتهم قالوا والله انقطعت العلاقة بالايه؟ بالموت. وده كلام في نظر، ما انقطع بدليل ان ايه؟ بدليل انه يغسلها ويرثوها وفي عدة. خدت بالك؟ فده كلام ليس بايه؟ بصواب. ثم ان الغرم بالغنم، اذا كان له ان يرثها فيتحمل تجهيزات. وقولهم إن النفقة مقابلة للاستمتاع كلام فيه نظر، كلام فيه نظر. نعم النفقة مقابلة للإخبار، ولكن كذا ما لم تنحصر في مجرد الاستمتاع، وإلا يبقى لتكبر زوجته ولا يستمتع بها إيه؟ لا تلزمه نفقته، وده كلام فيه إيه؟ كانت في هذا الكلام ليس إيه؟ ليس صوابا. هاي وقالوا النفقة في الاستمتاع في حالة إذا نشزت الزوجة، نشزت الإيه؟ الزوجة خرجت عن طاعة زوجها أو ذهبت إلى بيت أبيها أو نشزت ولم تطع زوجها ولم تذكره من نفسها، ده حالة استثناء ما عليهش نفقة. ليه؟ لأن أغراض الزواج هنا انتفت، ماشي. لكن ما دامت معه وعلى عشرته وكذا وكذا ولازالت العلاقة قائمة تلزمه إيه؟ نفقتها، ويلزمه أن يجهزها. وهذا هو القول الإيه؟ الراجح. إذ الغرم بالغرم، فكما إذا ماتت يرثها كذلك إيه؟ يلزمه تجهيزها. طيب بعد كده قضاء الديون، ده بالنسبة للحق الأول اللي هو نخلص منه، نخلص منه ها إلى أن تجهيز الميت يقدم على التوريث أو تقسيم التركة شريطة أن يكون هذا التجهيز بالمعروف وفيما يحتاجه الميت إيه؟ شرعا. فإذا كان إسرافا أو زائدا أو بدعة أو كذا فلا إيه؟ فلا تخرج من إيه؟ من مال الميت، إنما من فعل هذا يلزمه. وقلنا ويلزمه كذلك أن يجهز من ماله من تلزمه إيه؟ نفقته، بما فيه الزوج على القول الإيه؟ الراجح، على القول إيه؟ الراجح. طيب بعد كده عندنا قضاء الديون. بعد تجهيز الميت يأتي قضاء الإيه؟ الديون. والديون نوعان، ديون دين لله ودين للإيه؟ للعباد. ديون الله عز وجل زي إيه؟ فمن أمثلتها دين الزكاة والكفارات والنذور ونحو ذلك مما لا مطالب له من جهة العباد، دي اسمها إيه؟ ديون الله عز وجل. مذهب الأحناف في هذا النوع التفرقة بين ما يوصي به الميت قبل وفاته، ماشي، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الديون وصية وتخرج على كأنها وصية من ثلث التركة، وبينما لم يوصي به يعني ما يوصيش به ما هيش طلع عني في النزل كذا او في الايه فايه، فقالوا هذه لا تخرج من ايه من ماله. ليه؟ قالوا والله دي اشترط لها النية وقد مات وليه ولم ينو ايه بذلك، فقالوا بعدم ايه خدت بالك اخراجها. طبعا الكلام ده فيه نظر، الكلام ده فيه ايه؟ فيه نظر ان جمهور الفقهاء ما يرونه عدم سقوط حقوق الله بالموت، ماشي يا جماعه، وهذا القول الراجح. ليه؟ لانها مؤونة المال، يعني ليست عباده فقط، بل هي حق تعلق بهذا المال، زي ما بنطلع الزكاه في مال الايه الصغير، مال الايه الصغير، ودين الله حقا يقضى، فقط لو تعارض مع دين الايه مع ديون العباد فالقول الراجح إخراج ديون العباد. لو كان المال ما يحتملش يا إما دين الله ودين الإيه؟ العباد، فيخرج إيه؟ دين العباد. ليه؟ ده القول الراجح، لأن دين الله عز وجل مبناه على المسامحة، ودين العباد مبناه على إيه؟ على المؤاخذة. إن ما أداش ولا دي فين؟ في الآخرة. يبقى نقدم دين الإيه؟ العباد. ثم إن دين الله عز وجل إذا مات وهو غير قادر على الإيفاء به فقد أتى بما يستطاع، واتقوا الله إيه؟ ما استطعته، بخلاف الإيه؟ بخلاف دين الإيه؟ العباد متعلق بذمات العباد، متعلق بإيه؟ بذمته، متعلق بإيه؟ بذمته. فالأول تستبرأ إيه؟ الذمة، تستبرأ به الإيه؟ الذمة. فالصواب أن يقدم دين العباد إذا تعارض مع إيه؟ مع دين الايه. طيب لكن اذا ادينا دين العباد وبقي دين الله وبقي من المال ما يكفي دين الله عز وجل كالزكاة الواجبة في ماله او الكفارات او كذا او النذور، نخرج هذه الديون ايضا، لا تسقط بالموت، وهو قول الجمهور لا تسقط بالموت. وقل ايه الجمهور؟ نعم. والحج على القول رجح منها، من مات ولم يحج وكان قادرا يخرج من ماله بقدر الحج ويبحث عن واحد ليحج ايه مكانه ليحج ايه مكانه. ودي من المسائل لازم تغفل عنها كثيرا. يبقى ميت وعنده مال كثير ويكفي ومحجش وما لا يلتفتون لهذه، لأن الحج كان ايه واجبا في ذمته، واجبا في ذمته. طيب بيتكلم طبعا عن ديون العباد هنا، بيتكلم ان ديون العباد لها مطالب طبعا، وهي قسمان، هي ايه؟ اما ان يتعلق بعين الايه؟ ديون عينيه وديون شخصيه. ديون عينيه وديون ايه؟ شخصيه. ديون عينيه اللي متعلقه بعين التركه، بالعين المملوكه، زي ما قلنا ايه؟ العين المرهونه، العين الايه؟ المرهونه. ماشي. وحق المشتري الذي دفع ايه؟ الثمن للميت في قبض المبيع. خدت بالك؟ الذي دفع ثمن ولم يقبضه. يعني انا مشتري من الميت ده حاجه بيت وما قبضتوش، دفعت له ثمنه، فاصبح هنا ايه؟ حقي متعلق بهذا الايه؟ بهذا العين، مات قبل القبض. وحق ده اسمه ديون عينيه، اسمه ديون ايه؟ لان متعلقه بعين بعين المملوكه، بعين المال. وحق الزوجه التي اعطاها ايه؟ زوجها اقبل قبل وفاته عينا من عيان التركه ليكون لها مهرا، ومات قبل ان تقبض الزوجه تلك الايه؟ العين. يعني واحد يتزوج ويطلع بقى المهر بتاعه من الزوجه الشقه الفلانيه ديت، وكانت دي مهرها وعقد، لو ما عقدش مفيش حاجه، وعقد. وانتبه للحته دي على فكره، ولو لم يدخل هتاخد المهر كام؟ خدت مش النص، النص ده لو طلقها تعتد وتاخذ مهرها كامله، وهذا ما قضى به، خدت بالك انت ازاي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه ذلك عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عليه. ماشي يا جماعه؟ طيب لكن ما قبضتش، لكن هذا المهر مكتوب صداقها الشقه الفلانيه او البيت الفلاني، او واحد اشترى هذا البيت وكتب العقد ودفع الثمن والناس شهد على كده ولم يقبض الايه؟ المبيع، ولم يقبض الايه؟ المبيع. او رجل له دين والعين دي مرهونه بهذا الدين ومات. هذه الديون عند جمهور العلماء الفقهاء تقدم على تجهيز الميت. تقدم على تجهيز الميت، شوف بقى مش بس تقدم على تجهيز الميت، نوفيهم فضل نجهز كان بها، ما فضلش نشوف ايه اقارب اللي تلزمهم ايه. انا فقط اخبرك انت ازاي العصر. طيب ما فيش اقارب ابيت المال، ما فيش بقى المسلمين كلهم، تقول يا هلموا صدقات من المسلمين، ودي واجبه كمان، ده يجب، ده فرض كفايه على المسلمين، ما بلاش حد ولو مال، ما هو له مال متعلق بحق واحد، والواحد ده مش هو اللي هيشيل تجهيزه دون غير من الايه؟ من المسلمين. واضح؟ دون غير من الناس. طيب بقول لك، على الرغم ان طبعا القانون المصري والكويتي، ما هو في حاجات غريبه ياخدوا بمذهب الامام حنيفه، حتى الحاجات هم عملوا ازاي؟ طبعا انتوا عارفين نحوا الشريعه وبدلوها طبعا في المواريث والحاجات دي والاحوال الشخصيه، ما قالوش حاجه، حاجات ايه مش هتنفع، تصطدم الصدام تام وما تمشيش. فقال لك ناخد المواريث وليه؟ خدت بالك؟ والمسائل دي قال لك بس ناخدها منين بقى؟ ما هو عايز، هو كده مش عايز يعمل النصوص خالص، يعني هو عايز يهجر الكتاب والسنه هجر تام. فجاب لك ايه؟ يقول شوف المذاهب اللي اكثرها رايا، الراي فيها كثير ومفيش اعمال النصوص. طب حتى لو جت مساله قدامه فيها جمهور ومذهب مش مذهب الاحناف، احيانا بيبقى مذهب الاحناف الصواب ومعاه الدليل، لا يشوف برضه المذهب الايه؟ اللي ما معوش دليل. امعان في المخالفه. امعان، والله حاجه غريبه. طب دي مساله عليها الايه؟ خد بالك الايه؟ الجمهور. ولا قال لك ناخد الايه؟ بمذهب الامام احمد. ومساله ثانيه يجي مذهب الامام احمد يبقى معاه الدليل، لا يقول لك ناخد مذهب ابو حنيفه. خدت بالك؟ هو مساله غريبه طبعا، مقصودها هو المهم ان احنا ايه؟ نبعد عن ايه؟ عن نصوص. خدت بالك؟ ما هو مش لاقي غير كده. ما لو لاقوا غير كده كانوا عملوا، بس مش لاقيين. خدت بالك؟ وطبعا نيجي يقول الناس يقول لك لا دي المساله دي قضيه الحاكميه كلها كفر اصغر، كلام باطل طبعا، كفر اصغر ازاي بس؟ في كفر اكبر وفي في ست انواع كفر اكبر. وفي كفر اصغر. والتشريع بالذات والتحليل والتحريم ده كفر اكبر. خدت بالك؟ دي منازعه على شرك الربوبيه، ده اسمه شرك التشريع. اسم شرك التشريع السيادة بالأمر والنهي من معاني الربوبية. خدت بالك معايا ازاي؟ فكلام غريب، انت ما دي من الخلل. وده الكلام اللي عليه الامام ابن تيميه والامام ابن القيم قايل بالنص منها كفر اكبر واصغر. وان شاء الله اجي لكم كلام تفصيل في درس من دروس بقى القضايا المنهج ديت، واللي قبلك والامام ابن كثير اقرا له كده في تفسير في حكم الجاهليه يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. خدت بالك؟ والشيخ الشنقيطي في اضواء البيان، والشيخ احمد شاكر في علوم التفسير، والشيخ محمد ابراهيم عبد اللطيف قال الشيخ في هدم رساله هدم القوانين الوضعيه، واللي قبلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكل العلماء في المساله دي. ماشي؟ فراجعها، انتبه لهذا. ماشي يا جماعه؟ ده الدين اللي هو الايه؟ الدين اللي هو الدين العيني. قلنا ده بيقدم على تجهيز الايه؟ ها؟ ماشي؟ ماشي يا جماعة. أما الديون الشخصية، وانتبه لهذا، يعني اللي خدوا ما خدوا بالرأي المرجوح. طب ده انتوا المفروض تراعي العدالة، مش انت بتقول انا عايز العدالة؟ طب العدالة انا ما حملش واحد بتجهيز هذا الرجل دون غيره، صح؟ ما ده العدالة، يعني رأي الجمهور ده الصواب والايه؟ ومقتضى العدل، مقتضى الايه؟ العدل. لكن شوف واخد بالك انت ازاي بقى اهو، عشان يخالف حاجه غريبه، حتى يخالف مقتضى العداله. واما الديون الشخصيه، وذلك خلاف القانون المصري والكويتي، لان دول اشد ناس في المخالفه على فكره، واخذ القانون الفرنسي وغيره. كل الايه؟ وضع قانون في كل الخلاف هذا، قالوا لا، خدوا براي الايه؟ الجمهور في المساله. اما الديون الشخصيه هي اللي تتعلق بذمه الايه؟ ماشي، بذمه المورث دون اعيان مالي. واحد بده واحد 5000 جنيه وله عنده 5000، ما حددش ونرجع بعيان المال. لا له دعوه بالبيت ده ولا له دعوه بالعربيه دي ولا بعيان المال. ده دين في ذمتي، دين في ايه؟ في ذمتي. ودي بتنقسم، الاحناف قسموها قسمين، حاجه اسمها ديون الصحه وديون المرض. ديون الصحه وديون الايه؟ المرض. ديون الصحه اللي هي بتثبت بالبينه مطلقا في حال صحه المريض او مرضه. يعني دين بالبينه ثابت سواء كان مريض او ايه؟ او صحيح. كان يثبت باقراره، يعني هو مقر بانه فلان له عنده ايه؟ دين. دي اعلى درجات الايه؟ الاثبات. من عند الاثبات اما بايه؟ من اجل في القضاء، باب القضاء وباب الحدود، يا اما تثبت باقرار يا ببينه. يعني يا اما تقر زي الحد، يا اما يقر صاحبه، يا اما ايه؟ ببينه شهود، يا اما بايه؟ بشهود. كذلك في سائر الحقوق، اما ان تثبت في ذمتي باقرار مني، وده على الدرجات، وزي كل الاقرار ايه؟ الاعتراف سيد الايه؟ الادله، ده الاقرار. واما بايه؟ بشهود بين. واضح؟ طيب، اللي ثابت بالاقرار او ثابت بالايه؟ بالبينه، يبقى ده دين صح، سواء ما بيفترقش بقى صحه او مرض، ده دين ثابت في الايه؟ في الذمه. ماشي يا جماعه؟ خد بالك لما ترجع للحدود تلاقي ايه؟ تلاقي مساله الاقرار دي على الاقرار قبل مساله الحدود. مساله الاقرار لو رجع في اقراره، شيء يذكر، لو رجع في اقراره فيما يخص حقوق العباد لا يقبل اقراره. واحد قال فلان له عندي 1000 جنيه واقر، وجا بعد يومين قال لا ملوش، نقول له كلامك باطل. ريح نفسك. ثبت في ذمتك بالاقرار لابد ان ايه؟ ان تعطي الايه؟ ما حدش جبرك. طالما اعترفت بلا اكراه وانت في كامل قواك العقليه لا يصح رجوعك. طب والاقرار في حقوق الله؟ لو واحد اقر انه ارتكب مثلا فعل وجا رجع في اقراري، زنى وجا رجع في اقراري، قال لك نقبل الرجوع. شوف بقى، شوف ربنا عز وجل، شوف الشريعه، شوف الشريعة وعدت يسامح الرب في حقي ولا يسمح فيه حقوق العبد. يعني مش يسامح بعد ما يعفو عنه، ده حاجة بقى بيد الله، لكن شوف يقبل إقراره. وذلك لما كان معجا يجري اللي يقبلك من الله، قال هل تركتموه؟ هل ايه؟ تركتموه؟ لعله يتوب ايه؟ ويتوب الله عز وجل عليه. فانظر، انظر. وحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك ايه؟ يا ده لو طبقوا الشريعة نص البلد هيبقى مقطع ايديهم والتلتين مش عارف يرجم ويجلد وتبقى مشكلة. ده كده بيعملوا والناس تستجيب لل شو بضاحضة. اسمع تفصيل. اولا ده سوء ظن بهذا الشعب، لان ده كان الشعب ده كله حرامية وزناة وقتلين قتلة وما فيش حد عدل، مش كده كده ولا ها؟ ده كلام خطير والناس فكروا بيمدحوهم. ما هو يخضع على المرء في ايام محنته حتى يظن حسن ما ليس بالايه بالحسن. مصيبه ده كده بيذمك. اما احد يقول لك لو طبقنا الشريعه لك هتتقطع، لا وانا حرام بيشتمك. خدت بالك؟ فده سوء ظن بهذا الشعب، فده كلام ما ينفعش. عشان تعرف ان هؤلاء العلمانيين وغيرهم ايه اكثر الناس ايه تقليلا وتحقيرا لهذا الشعب. زي ما يقول لك ايه زي ما كان ايام الثوره يقول لك انك قاعدين بياكلوا ويشربوا ويجي لهم فلوس، فرد بقى هم نفسهم هم ازاي تقول في حق الشعب ده كده؟ الشعب ده مش كذا وكذا، مش مرتزق. طب ماشي، ما جاء في يوم من الستات يقول لك ايه الناس كانت بتدي صوتها بالرز والجمعيات كانت بتديهم معونات، لا وشعب مرتزق ولا ايه؟ وده الكلام وده كلام ينفع؟ طب ما انت كنت بتقول ده عيب في يوم يوم تسلم الشعب هذا؟ عشان تعرف المسائل والشعب يفهم ان اكتر ناس ايه بيحقر ويقلل من شأنه مين؟ هؤلاء. طيب ده الامر الثاني، ان مين قال المساله بالصوره دي؟ الحدود لها ضوابط وشروط في تطبيقها بتطبق في اقل الايه فاضق الابواب. شوف زي ما بقول لك ايه حد الزنا تطبق الشروط صعب جدا انك تثبت الشروط، اربع شهود وعلى وضع معين. ماشي يا جماعه، يبقى انا عندي دين الصحه وهو اللي ثبت في حال صحتي، حال صحه الميت سواء ثبت ببينه او باقرار ايه او باقرار منه، ويلحق به الدين اللي في المرض، ولكن دين ايه ثابت في ذمته ثبوتا بينا، ثبوتا ايه بينا، يعني سبب له سبب معروف، له سبب معروف زي المعاينه اللي شايفه او اجره الطبيب. يعني مثلا واحد اجريت له عمليه والعمليه مكلفه كذا ومعروف قبل متفق عليها بشهود ومعلومه، ثم مات في مرضه او علاج كذا والكل يعلم ان ايه، فده يلحق بدين الايه بدين الصحه لانه ثابت ثبوتا ايه واضحا. النوع الثاني بقى من الديون اللي هو دين المرض، اللي هو ديون المرض. ديون الايه؟ ايه ديون المرض؟ هي التي اقر بها المريض حال ايه في مرضه، مرض الموت، في مرض موته، في مرض ايه موته، أو ما في حكمه، يعني في حكم مرض الموت. زي إيه؟ كمن خرج إلى المبارزة، خرج إلى المبارزة قد يقتل وقد يقتل، ده برضه في حكم مرض الإيه؟ يعني واحد خارج يبارز فقال يا جماعة إيه؟ في ذمتي لفلان كذا. ده في حكم الإيه؟ حكم المقر في مرض موته، في حكم المقر في مرض موته، أو للقتل قصاصاً. خدت بالك أنت إزاي؟ خارج إيه؟ يقتل إيه؟ قصاصاً. هتقولي ده ده حتمي انه يموت، لا ممكن الراجل يعفو، ممكن الراجل ايه يعفو عنهم، يعني هو من قعد وخلاص ويجي طب يقول لك ايه عفوت عنهم، لان هو كده ممكن مش عايز يعفو لما يقدر عشان يبقى عافى ايه قدام الجميع ايه وهو قادر عليه. ماشي، فوارد، يعني مش محتم انه يموت لانه قد يعفو عنه ايه صاحب الحق، صاحب الدم قبل ايه بعدما يقدر عليه يعفو عنه. ماشي، انما ممكن ايه يبقى ممكن يموت وممكن لا يموت، فده في حكم مرض الايه؟ مرض الموت. أو ليرجم. أو ليرجم. ماشي؟ طبعًا ليرجم ده إذا كان بالإقرار ممكن يرجع. كما قلت لك أنا يجوز الرجوع في الإقرار إذا كان متعلق بحق من حقوق الرب عز وجل. في الحالة الصواب إنه يترك لو رجع في إقراره. لكن لو ثبت بالبينة يتم إيه؟ يعني تنفيذ الحد فيه. طيب. لا هي بس احنا بنتكلم في الديون اهي، ان بقى الديون بقى اللي في حال الصحه اقوى فمقدم على الدين في حال ايه؟ لان ممكن في حال المرض وارد جدا ان هو كان متشكك في المال ده اللي هو مالوش فعايز بره ذمته، بخلاف اللي في حال الصحه. فدين الصحه اقوى من دين الايه؟ ده هتفرق في السداد بقى. ايوه هتفرق في السداد، ما هو احنا نقدر نوفر اثنين خلاص اثنين، لكن بتكلم عندما يتعارض هذا وايه وذاك هيحصل ايه بقى؟ هيقدم ايه؟ خدت بالك انت اذا اجتمعت التركة بعد ما جهزنا وكتفي بجميع الديون اتحلت المشكلة، بندفع كل هذه الديون ماشي. طيب ولو لم يتبقى شيء للورثة، لو استغرق الدين كل المال نعطي ليه الدين ايه وهذه الحقوق ماشي. بعد كده عندنا اقبالك لان الدين مقدر عليك، وكذلك لو كانت الديون كلها ديون ايه صحة. طيب الديون كلها صحة خلاص بدرد ايه لو استغرق المال كله تاخده. طيب او ديون مرض برضه نفس الكلام، لو بفرض طيب لو الاثنين اجتمع ولا يكفي الا دين الصحة ندي دين الايه الصحة لانه اقوى، ويبقى خلاص دين اقبال المرض ايه في ذمته، او لو في ناس قادرة تدفع بقى من هنا او لا امور حاجة تانية. ما احنا قلنا لو كان ببين قوية يلحق بالاول، لو بين القوية يلحق بالايه بدين الصحة. يعني احنا بنتكلم عن اللي هو مش بينته ايه باقرار منه في حال مرض موته او حكم ذلك كالخروج للمبارزة او الخروج للقصاص او للرجم ماشي يا جماعة. طيب اذا كانت الديون بقى في قوة واحدة ما عنديش بقى تفاوت في قوتها، ليست متفاوتة فين في قوتها، ولم تفي التركة بكلها، ما لو وفت التركة بكلها ما عنديش مشكلة. لكن إذا كانت التركة يبقى عندي حاجة اسمها المحاصص المحصة هنا، أو المحاصة أو المحاصص، إن أنا إيه أشوف حصة كل واحد ونقسم التركة حسب حصة كل إيه كل واحد. مثال ذلك واحد ماتوا عليه 1000 جنيه، ماتوا عليه إيه 1000 جنيه، ماتوا له معه 1000 جنيه، له دين له مال تركته 1000 جنيه ماشي، تم تجهيزه ب100 باقي كام 900 جنيه، والدائنين بقى كان لأحد الدائنين عند الديون واحد له 400 جنيه وآخر له 600 جنيه وثالث له 1000 جنيه، نعمل ايه بقى قوة واحدة في قوة ايه واحدة، نوزع المبلغ على النحو التالي. ايه هو؟ نقسم القدر الدين الإخبارك الإجمالي إلى أسهم، نعمل سهام مقدار السهم مثلا 100 جنيه، مقدار السهم كام 100 جنيه، ونبدا نشوف اخبارك انت. طيب الاول له كام سهم؟ 404 ايه سهام. الثاني له كام؟ 6 اسهم. الثالث له 10، يبقى مجموع الاجمالي كام؟ 20 ايه سهم. طب نعمل ايه بقى؟ نبدا نشوف نصيب الاول، ال 900 جنيه في السهام على ايوه على قيمه اخبارك الايه سهم، تديني على 20 يديني كام؟ 180 جنيه، يبقى ده اللي يوافق نسبته كام؟ 180. الثاني برضه نصيب الثاني نضرب نفسك في 6 على 20 يديني كام؟ 270، لان عندي ايه اخبارك عشان ولا شيء. الثالث 900 في ال 10 سهم بتوعه على الاجمال بتاع ال 20 سهم يديني 450 جنيه، وني بقى قسمنا كده بينهم بالايه بالعدد ده الموجود، وبارك الله في برزق، وده اللي ايه حاصصنا منه ما دام كله قوه. لا ما لا لا لا دي بلاش حقوق، خدت بالك انت ازاي؟ فقير ده في الصدقات دي حقوق ماشي. يبقى انا عندي في الدين نقول اهو الدين قسمان، دين متعلق بحق الله ودين متعلق بحق الايه العباد. قلنا لو بالك لو لو لو التركه تسع الدينين بندي ديون، وقلنا القول الراجح في دين المتعلق بحق العباد خلافا للاحناف انه لا يسقط بالموت، لا يسقط بالايه بالموت، يبقى في ذمته، يبقى في ايه في ذمته، يخرج من التركه ان كانت تتسع لهذا. طيب عند التعارض قلنا الراجح يقدم ايه دين العباد، يقدم دين الايه، قلنا ليه؟ لان دين الايه لان دين العباد مبني على الايه على المؤاخذه، وحق الرب مبني على المسامحه، فيقدم حق الايه حق العبد ماشي. طيب بعد كده قلنا لو الدين بقى بينقسم لقسمين، قلنا الدين بينقسم لايه؟ دين اسمه الديون العينيه ودين اسمه الديون الشخصيه. الدين العينيه اللي هو ايه؟ متعلق بعين المال، متعلق بعين الايه، قلنا زي الايه زي العين المرهونه، العين الايه او اللي حق لمشتري دفع الثمن ومات ايه الباع قبل ان ايه قال لم ينقله قبل ان يديله الايه فهو لم يقبض، بس العين دي مشتريها ومعاه الحق ودفع ثمنها، واللي كان تكون برضو العين مهرا لزوجه مات ايه مات الزوج ولم تقبض هذا الايه المهر، قلنا الثلاثة دول يقدم حتى على التجهيز، يقدم على الايه؟ على التجهيز. ماشي. الدين الشخصي بقى اللي مش متعلق بايه؟ ده عين من الاعيان الايه؟ التركة. انما ثابت في ذمة الايه؟ في ذمة المتوفى. وده ينقسم قسمين، قلنا دين في حال الصحة ودين في حال الايه؟ المرض. اللي في حال الصحة اقوى، في حال الصحة ايه؟ فلو تعارضوا يقدم اللي في حال الايه؟ طيب لو وفت كلهم يبقى ندي كله. طب لو كان الدين كله في قوة واحدة والتركة لا تكفي، نقسمهم بالايه؟ محصة، حسب ايه؟ حصة ايه؟ أسهمهم وحصة كل واحد. نكتفي بهذا وقول هذا، واستغفر الله لي ولكم. خمس دقايق بس.